Thank you.

لم نجعل له من وكان تقيا عظيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يحوم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا واذكر في الكتاب مريم قالت أنى يكون لي يوم ده سخنة ده ربنا وهيقولنا من السنة.

وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد الذي فيه يمترون قوله

جهل. مستقبل ده ما شفت رحمتك. كل من رب السماوات والأرض. Thank you. Thank you.